كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. بربطارية في كل كياني من رجلي الهام التراسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زايل. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع دعاني حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماك.